بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب سجود السهو. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من قال يتم على أكثر ظني. قال أبو داود رحمه الله: باب من قال يتم على أكثر ظني. ثم ذكر رواية عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك أو أكثر ظنك على أربع، قال: تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، يقول: كذب، إلا ما وجد ريحا قال بأنفي وصوتا بأذني. قال: هذا لفظ حديث أبان. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. كذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن محمد بن مسلم الزهري بإسناد وعناء قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: وباب من قال يتم على أكثر ظني. وبين من خلال مجموعة تلك الروايات التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الرواية الأولى وهي رواية عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، قال: وأكثر ظنك على أربع، قال: تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. وسبق أن تكلمنا عن الرواية المذكورة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إذا لبس الأمر على الإنسان وفي الصلاة بنى أو تحرى الصواب وبنى على أغلب ظني، بنى على أغلب ظني. قلنا أن العلماء لهم تفاسير في ذلك الأمر. البعض حمل مسألة التحري الصواب وأن يبني على اليقين، قال حمل هذه المسألة، قال التحري في الصواب، قال معناها أن يبني على اليقين كما بينت الروايات الأخرى. وغالب العلماء حملوا مسألة التحري على ذلك، والبعض قال مسألة التحري هو أن يبني على غالب الظن كما بينت تلك الرواية. قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، قال: وأكثر ظنك، يبقى نقول أن الكفة الراجحة أنها أربع أكثر من الكفة التي تقول أنها ثلاث. عند ذلك يبني على غالب الظن، وأن هذه مسألة التحري الذي حملها البعض أنه يتحرى، ثم يبني على غالب الظن. قلنا المسألة الأخرى مسألة أن نبني على اليقين، أي أن تبني على الأقل. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الشيطان إذا جاء أحدكم حتى يلبس عليه أمر الصلاة ولم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على اليقين، قال فليطرح الشك ثم ليبني على اليقين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبني على الأقل ثم نأتي بالركعة أو ركعات الباقية بناء على أننا قد بنينا على اليقين. فإن كانت ركعة زائدة عند ذلك حتشفع عن طريق سجود السهو، إن كانت تمام فكانت ترغيما للشيطان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأكثر ظنك على أربع، قال تشاهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم. قلنا لغير ذلك المعنى صحيح، حتى تلك اللحظة المعنى عند ذلك صحيح. يبقى لو حملنا مسألة تحري الصواب على ما قال هؤلاء العلماء أنه يبني على غالب الظن، يبقى شك لا يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة، نقول أنت بين أمرين، إما أن تبني على اليقين لو على الأقل وتأتي بركعة يبقى هي تماما لصلاتك، فإن كانت زائدة حتشفع عن طريق سجود السهو، وإن كانت الصلاة تمام على ذلك يبقى عند ذلك كانت ترغيما للشيطان، والسجدتان كانت ترغيما للشيطان. قلنا هذه صورة، والصورة الأخرى قال يتحرى الصواب يبقى يبني على غالب الظن، إن كان غالب الظن أنها أربع عند ذلك جلس للتشهد وتشهد ثم سجد سجدتي السهو، قال وأنت جالس قبل أن تسلم. وبينا أن سجود السهو لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، إن سجود السهو لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، خاصة لمن قال أن سجود السهو يكون من بعد التسليم من الصلاة. قال أن تسجد سجدتي وأنت جالس قبل أن تسلم، قال ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قلنا سجود السهو أساسا كما بينا إن كان قبل التسليم يبقى على ذلك، قلنا بعدما ينتهي من التشهد وقبل أن يسلم يبقى بيسجد سجدتي السهو لجبر ذلك النقص الذي طرأ على صلاته، وإن كان السجود السهو يكون من بعد الصلاة يبقى عند ذلك ليس لها تكبيرة إحرام وليس لها قعود للتشهد، ولكن يكبر ويسجد ثم يرفع ويكبر ثم يسجد ثم بعد ذلك يرفع ويسلم التسليمتين كما بينا في المرة السابقة. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية ورواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص، يبقى أشكل ذلك الأمر على الإنسان. قال فليسجد سجدتين وقاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت، بينا إن الشيطان بيحاول وأن الشيطان لم ييأس أبدا في سعي لإضلال الإنسان. وقلنا إن الحرب والعداوة معقودة بيننا وبين الشيطان، إن غفل الإنسان فإن الشيطان لا يغفل. وبينا أن الهدف الاستراتيجي للشيطان هو كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيم، فلا تظن أنك تفلتت من الشيطان إن أقدم الإنسان على الطاعة، ولكن عند ذلك يحاول الشيطان أن يلبس تلك الطاعة على الإنسان كما قال وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ذلك الحال لذلك الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من تلبس أمر الصلاة عليه، قال إن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقله خنزف، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا ثم تستعذ بالله، قال ففعل فلم يأتي بعد ذلك. قلنا الشاهد من الكلام إن الشيطان بيحاول أن يلبس أمر العباد على الإنسان، فلا تظن أنك تفلتت من الشيطان ومن وسوسة الشيطان عندما تلبست وأقدمت على الطاعة، ولكن بيحاول الشيطان عند ذلك أن يختلس تلك الخلسات من صلاة العبد، يختلس خلسة من صلاة العبد حتى إذا انصرف لم ينصرف بتمام الثواب. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت، يحاول تشكيك الإنسان في صلاته، قال فليقل كذب، نبي حاول الشيطان كده يلبس أمر الصلاة على الإنسان إنه لم يكن على وضوء أو نقض ذلك الوضوء أو غير ذلك من الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل كذب، طبعا الكلام ده حيقوله في سره يمرر على قلبه، يمرر هذا الكلام على قلبه، يمرر هذا الكلام على قلبه، قلنا لأنه لا يجوز أن نتكلم بكلام الناس حال الصلاة. فقوله أن يقول للشيطان كذبت، يبقى هذه كلمة حنجريها على القلب لا نجريها أبدا على اللسان، هذا من قبيل الكلام، وكلام الناس لا يصلح في الصلاة بل هو مبطل للصلاة. قال إلا ما وجد ريحا بأنفه وصوتا بأذنه، قلنا المقصود من كده أنه لا يخرج من صلاته إلا لو كان على يقين أنه فعلا انتقد ذلك الوضوء، انتقد هذا الوضوء، إما أنه هو بإخراج الريح قلنا وإما بصوت أو كان خروج الريح برائحة، وقلنا الأمر مش مقيد بتلك الصورة، لكن ده خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، إما أن أساسا هذا الريح بيخرج الإنسان إما أن يخرج بصوت وإما أن يخرج بلا صوت، وغالب الأحوال لو خرج بلا صوت كان له رائحة، ولكن لو تيقن أن خروج ذلك الريح لم يكن بصوت لم يكن له رائحة، فعند ذلك ومتيقن أنه تم نقض ذلك الوضوء، فعند ذلك بينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. ثم ذكر أيضا الرواية الثالثة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، يبقى نقول للشيطان قلنا لا يغفل ولا يكل ولا يتعب، لا يكل ولا يتعب، قلنا من تحقيق هدفه ومن المحاولات المستمرة في استحواذ على الإنسان، الشيطان لا يكل ولا يتعب في المحاولات المستمرة قلنا حتى يستحوذ على الإنسان، قلنا إن لم يستطع دفع الإنسان عن الطاعة يبقى ليس أقل أن يحاول تلبيس أمر العبادة على الإنسان. قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نراه، وكما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، قلنا دي أمور كلها غيبية، فعند ذلك الإيمان بالغيب، يبقى احنا نحن نؤمن أننا إذا قمنا إلى الصلاة جاء الشيطان حتى يحاول تلبيس أمر الصلاة علينا، قلنا هذا أمر لا نراه، ولكن ذلك من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يؤمنون بالغيب نقول نؤمن بذلك الأمر، قلنا الشيطان لا نراه، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورود الشيطان على الإنسان والمحاولة المستمرة في صرف الإنسان عن الطاعة، فإن لم يستطع قام بتلبيس أمر الطاعة على الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، يبقى دي كلها من وساوس الشيطان ومن تلبيسات الشيطان على الإنسان، قلنا عبارة عن غفلة بسيطة جدا يسيرة، عند ذلك بيأخذ الشيطان بالإنسان حتى يصرفه عن الصلاة فلا يدري ولا يعقل كم صلى أو عدد الركعات التي أتم بها تلك الصلاة. قال فإذا وجد أحدكم ذلك قال فليسجد السجدتين وهو جالس، لما الإنسان يتلبس عليه أمر الصلاة ولا يدري كم صلى، قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد السجدتين وهو جالس، الشاهد من ذلك إن سجود السهو يكون من قبل التسليم وكذلك وأنت جالس. وطبعا هذه الرواية لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الإنسان على اليقين، ولكن كما بينا قبل ذلك أن دائما الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة بمعزل من باقي الروايات، ولكن لابد من جمع تلك الروايات التي وردت تحت باب واحد، وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن كان لا يدري كم صلى يبقى عند ذلك بنى على اليقين ثم أتم الصلاة بناء على ذلك الأمر، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، يبقى مشروعية سجود السهو عند ذلك، قلنا بنى على اليقين ثم استكمل وأتم الصلاة ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم يسلم بعد ذلك الأمر. ولذلك قال في الرواية قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم، قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم، يبقى غالب أساسا سجود السهو بيكون من قبل التسليم، غالب سجود السهو كما قال وبين الإمام الشافعي رحمه الله أن سجود السهو بيكون قبل التسليم، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كغفلة الإنسان في إتمام لسجود السهو قبل التسليم فسلم، عند ذلك نقول حيسجد سجدتي السهو ثم يسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب من قال يسجد بعد التسليم أو يسجد بعد السلام. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال في ذلك المحقق: هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ولكن جملة الروايات التي وردت بشأن سجود السهو يبقى حنجد أن هناك روايات وردت أن سجود السهو يكون من بعد التسليم، ووردت روايات كثيرة أن سجود السهو يكون من قبل التسليم. فالبعض حمل الأمر وقال سجود السهو يكون قبل التسليم يعني بصفة عامة، قلنا إلا في حالة نسيان الإنسان في سجود السهو قبل التسليم فيسجد بعد التسليم، كقول الإمام الشافعي رحمه الله، قال: لأن سجود السهو أساسا لجبر النقص الذي ترى في الصلاة، يبقى لجبر النقص الذي تم في الصلاة. هذه مسألة. الأمر الآخر أن البعض قال أن سجود السهو يكون من بعد التسليم، قالوا أنها أفعال يعني لا يمتكن من أفعال الصلاة، يبقى الصلاة لها أركان ولها سنن ولها واجبات، قالوا هذه ليست من الصلاة، ولكن وبالتالي متممها يبقى دي أفعال زائدة على الصلاة، أفعال زائدة على الصلاة، وبالتالي قالوا نتمم ذلك من بعد التسليم. ولكن كان لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو قبل التسليم في روايات عديدة عن الصحابة رضي الله عنه. والبعض قال أن الأصل أن سجود السهو يكون من قبل التسليم إلا ما ورد بالتنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد السهو من بعد التسليم، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتنصيص أنه سجد من بعد التسليم، ولكن الأصل أن سجود السهو يكون من قبل التسليم على أساس أنه لجبر ذلك النقص الذي وقع في الصلاة. ثم ذكر أيضا صورة من الصور التي يسجد فيها الإنسان لسجود السهو، فقال: باب من قام من سنتين ولم يتشهد. قال: باب من قام من سنتين ولم يتشهد. قال في رواية عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال عبد الله بن حينة رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وجالس قبل التسليم ثم سلم. كذلك أيضا قال في رواية: قال: زاد وكان منا المتشهد في قيامه، وكان منا المتشهد في قيامه. بيذكر هنا أيضا في ترك الإنسان للتشهد الأول، ترك الإنسان للتشهد الأول، فإن ترك الإنسان التشهد الأول واستتم قائما عند ذلك لا يعود إلى الجلوس، لا يعود إلى الجلوس، ولكن يتمم الصلاة ثم يجبر ذلك النقص عن طريق سجود السهو كما أتم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ما قال عبد الله بن حينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يبقى ما جلسش للتشهد الأول، فقام الناس معه، قلنا الناس قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وجالس قبل التسليم ثم سلم. قال: فقام الناس معه. قال: دليل على وجوب المتابعة حيث تركوا القعود الأول والتشهد، يبقى وجوب متابعة المأموم للإمام، يبقى لو قام الإمام من سنتين ولم يجلس للتشهد نسيانا عند ذلك لابد للمأموم أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام. قال: لأن الناس قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه دليل على وجوب المتابعة حيث تركوا القعود الأول والتشهد. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة. المسألة الأولى أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وإما في النقص كما يقوله مالك، قال إن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا. يبقى بينا أن جانب من العلماء قالوا أن سجود السهو أصلا يكون قبل التسليم، قال أن سجود السهو ده حيجبر به النقص الذي طرأ في الصلاة، يبقى كأنه نتمم به الصلاة، فلازم ذلك أن نسجد قبل التسليم. يبقى لازم هذا الأمر أن احنا نسجد قبل التسليم. يبقى الآن أن سجود السهو قبل التسليم قال أن ده بيجبر به النقص الذي طرأ في الصلاة، ويبقى كأن كده بالضبط كده يبقى لا نسلم إلا بعد التمام، كأن من التمام أن احنا نسجد السهو عشان جبر ذلك النقص، جبر هذا النقص. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله أن هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله في أن سجود السهو يكون قبل السلام. قال أيضا من المسائل التي تؤخذ من تلك الرواية أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كان واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما. يا ترى التشهد الأول ده بيبقى هل ركن الأركان ولا واجب من الواجبات، ولا هو سنة من سنن الصلاة؟ سنة من سنن الصلاة. فعلى ذلك نقول يبقى ليس بركن، قلنا لأنه لو ركن معلوم أن جبران الركن لا يكون بسجود السهو، ولكن لابد أن يأتي بذلك الركن. يبقى الجبران كده لو ترك واجب من الواجبات أو أنه هو سنة من سنن الصلاة يبقى عند ذلك يسجد للسهو، لكن سجود السهو لا يجبر به النقص في الأركان. يبقى لو كان إنسان كده نسي وسجد سجدة واحدة في ركعة من ركعات، نقول إن شاء الله يسجد للسهو في نهاية الصلاة ويجبر بها ذلك النقص، نقول لا، الأركان لا تجبر إلا بإتيان ذلك الركن. يبقى نقول عند ذلك يبقى لابد أن يأتي بذلك الركن. انفصل وكان سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى والآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، عند ذلك حنقول يسقط الركعة، يسقط الركعة ثم يأتي ركعة والاستكمال للصلاة ثم يسجد للسهو، فيسجد للسهو كنتيجة إن هو أساسا زاد في الأركان، زاد في الأركان، قلنا سجد سجدة ثالثة يبقى هنا زاد في الأركان يجبر عن طريق سجود السهو، لكن ترك الركن لا يجبر إلا أن تأتي بذلك الركن، لكن لو ترك واجب الواجبات يبقى يجبر عن طريق سجود السهو. فالبعض قال التشهد الأول يبقى ده واجب من الواجبات وليس بركن من أركان الصلاة، قالوا أن هذا الواجب يجبر عن طريق سجود السهو. والبعض نظر وقال أن التشهد الأول ليس بواجب ولكنه مسنون، قالوا ليس بواجب ولكنه مسنون، يسجد له السهو متى ترك. هل يا ترى سجود السهو ده احنا بنسجد لتركنا للتشهد ولا بيسجد لتركه للجلوس؟ طبعا هنا معلوم لما نيجي نتكلم عن أركان الصلاة نقول يبقى الجلوس للتشهد والتشهد، يبقى لما نيجي نقول أركان الصلاة يبقى الجلوس للتشهد الأخير ده ركن الأركان، التشهد الأخير ركن من الأركان، يبقى نقول عند ذلك لما يترك كده يبقى ترك هنا، نقول لو كان الجلوس واجب والتشهد واجب بالنسبة للتشهد الأول، هل يا ترى لو ترك التشهد يبقى هيسجد للسهو ولا لا، ولا هو بيسجد للسهو لتركه للجلوس؟ قلنا تخيل كده إنسان جلس بعد الثنتين جلس جلسة التشهد الأول، ولكن ذهل الإنسان غفل إن هو يردد التشهد الأول، هل يسجد للسهو عند ذلك ولا لا؟ يبقى دي ادي المساله، لو ترك التشهد وما تركش الجلوس اهو ده جلس ولكن ترك التشهد، يبقى عند ذلك ترى التشهد الاول الالفاظ دي اساسا يبقى عند ذلك واجب الواجبات لا تكبر الا عن طريق السجود السهو، ولا اساسا عند ذلك الجلوس هو الواجب والتشهد ده تابع مسنون، فعلى ذلك لو تركه جاز الا يسجد للسهو، وان الامن المسنون نقول يباح لك فيه السجود، يباح زي إنسان ترك دعاء الاستفتاح، ترك دعاء الاستفتاح يبقى نقول دعاء الاستفتاح ده مسنون، قلنا يباح لك سجود السهو، يعني نقول لك والله يسجد ليس بواجب، فلذلك في سجود سهو واجب إذا ترك واجب من واجبات الصلاة عن طريق الخطأ أو النسيان، ترك الركن كما قلنا لابد أن نأتي بالركن، ترك المسنون قلنا يباح لك السجود، يسجد أو لا يسجد. فيا ترى في الحالة دي هو بيسجد لعدم ذكره للتشهد ولا بيسجد لعدم جلوسه للتشهد؟ فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله من ضمن أيضا المسائل المستفادة من هذه الرواية أن التشهد الأول وجلسه ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كان واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله هما واجبان، إذا سهى يجبر بسجود السهو على مقتضى الحديث. قال مش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وترك الجلوس ليه يبقى عند ذلك ليس معنى الكلام أنه هو مش واجب، الواجب، ولكن الواجب ده كما ورد على مقتضى الحديث يجبر عن طريق سجود السهو. قلنا لولا أن الحديث يعني ورد بذلك الأمر يبقى ما كان يجبر إلا عن طريق الإتيان به، وده على قول الإمام أحمد رحمه الله. ولكن قال ده واجب متى ترك يبقى يجبر عن طريق سجود السهو، قلنا لأن هذه رواية أو الفعل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه. قال فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين، سجد سجدتين، فقال يشرع فيه التكبير وسجود السهو وهذا مجمع يعني. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام، هل يا ترى يكبر تكبيرة الإحرام كما بينا في رواية، ولكن ذكر علماء أنها رواية شذة، قال كبر ثم كبر ثم سجد، قال كبر ثم كبر كبر ثم سجد. قالوا التكبيرة الأولى كانت تكبيرة الإحرام وبعد ذلك تكبيرة الانتقال وكان السجود، ولكن ده الاختلاف العلماء في سجود السهو أو أنشأناه بعد التسليم. قبل التسليم قلنا ما فيش خلاف، هيبقى بعد التشهد هنسجد للسهو وبعد ذلك هنسلم، لكن قالوا لو هنسجد للسهو بعد التسليم هل يا ترى نحتاج إلى تكبيرة الإحرام بالنسبة لأن احنا انصرفنا من الصلاة الآن سلمنا ثم يا ترى هنسجد للسهو يبقى فيها تكبيرة إحرام ولا هنقول تكبيرة الانتقال؟ قلنا الشاهد انه هيقول تكبيرة الانتقال مباشرة، عن الرواية التي ذكر فيها كبر ثم كبر ثم سجد قال رواية شذة شوية شذة. فالعمل على ان سجود السهو لو كان من بعد التسليم لا نحتاج فيه لتكبيرة احرام ولكن هيكون بتكبيرة الانتقال كما ذكر ذلك العديد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر أيضا رواية وزاد فيها وكان منا المتشاهد في قيامه، قال وكان منا المتشاهد في قيامه. قال إن البعض ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من صلاة والمجلس في التشهد قال قمنا معه فكان يقرأ منا التشهد حال القيام. البعض كده قال لما فات الجلوس اللي احنا هنقول فيه التشهد يبقى ده فات الجلوس، قال لكن لا يفوت عنا التشهد، فلما قام يبقى لما قام قلنا الركعة الثالثة قرأ في قيام التشهد، قرأ في قيام التشهد. قال وكان منا المتشاهد في قيامه، متشاهد في قيامه، قال يبقى ده ذكر وارد في الصلاة. إن تركنا الجلوس عشان نقول ذلك الذكر قال إن فات الجلوس لا يفوت عنا ذلك الذكر. البعض تأول ذلك الأمر، تأول هذا الأمر، فلذلك قال وكان منا المتشاهد في قيامه ظنا أن الجلوس لما تركوه متابعة للإمام فلا يترك ذلك الذكر، فلا يترك ذلك الذكر، وبالتالي قالوا ذلك أو قال البعض ذلك الذكر عند قيامه، عند قيامه. ولكن لو فات المحل يبقى فات أيضا الذكر، يبقى لو قام الإنسان من الركعة الثانية إلى الثالثة وغفل أن يجلس ويتشاهد في الركعة الثانية يبقى عند ذلك نقول فات المحل، فعلى ذلك فات الجلوس وفات أيضا التشهد، فات أيضا التشهد. لكن ده أساسا قلنا اجتهد وتأولوا هذا الأمر، فالبعض ظن ان احنا لما تركنا الجلوس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ففات الآن الجلوس، لكن قالوا يأتون بالتشهد حال القيام، قلنا ده كان تأول من القوم. ولكن المعلوم انه لو فات المحل فاتت الجلسة يبقى فات ايضا التشهد، وليس له في حال القيام الا ان يأتي بالفاتحة، الا ان يأتي بالفاتحة. فعلى ذلك ذكر ان اذا قام من ثنتين ولم يتشهد يبقى التشهد الاول يسقط عند ذلك، يسقط عند ذلك. قلنا يا ترى لما بيسجد يبقى في الحالة دي بيسجد لترك للجلوس ولا لترك للتشهد؟ قلنا بصفة عامة يبقى لو ترك الجلوس يسجد، ولو ترك التشهد أيضا يسجد. يبقى لو ترك الجلوس حيسجد، ولو ترك التشهد حيسجد. قلنا يبقى لو تخيلنا بعد الركعة الثانية جلس وقلنا غفل عن ذكر التشهد، فعند ذلك مضى المدة التي قعد فيها ثم قام للثالثة وتذكر عند ذلك أنه نسي التشهد الأوسط، فعند ذلك نقول يسجد للسهو. يبقى كأن وجود السهو هيجبر به الجلسة التي هي للتشهد، ويجبر به أيضا التشهد لو جلس جلسة ولم يذكر ذلك التشهد. يبقى في كل الأحوال، يبقى قلنا الآن الذكر فيه كأنه ذكر واجب إن تركه، يبقى عند ذلك نقول يسجد للسهو. وطبعا مع الجلوس بيترك اللي قلنا تبعا، يبقى لو ترك الجلوس بعد الركعة الثانية قلنا بيترك التشهد تبعا، ولكن لو جلس يبقى وترك التشهد يبقى يجبر هذا الترك للتشهد عن طريق سجود السهو، فيسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل التسليم ثم يسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. قال باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في ركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما قال فليجلس، فإن استوي قائما قال فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما. إن الكلام ده بينطبق على الإمام وينطبق على المنفرد، بينطبق على الإمام ينطبق على المنفرد. فقال إذا قام الإمام في ركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. قلنا هو قائم كده قبل أن تعتدل القامة، يبقى تذكر هو ما جلسش للتشهد، فعند ذلك يجلس. قال فإن استوى قائما فلا يجلس، يبقى لو استتم قائما عند ذلك لا يجلس. قلنا لأن أتى بركن القيام فلا يترك الركن الواجب أبدا. وقلنا البعض بيظن أن هذا الكلام بينطبق أيضا على التشهد الأخير، فالبعض بيظن أنه لو قام ولم يجلس في التشهد الأخير قال طالما أنه قام يبقى لا يجوز الجلوس. نقول الكلام ده بينطبق على التشهد الأول، أما الجلوس في التشهد الأخير فده ركن من الأركان، لكن الجلوس في التشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة، يجبر عن طريق سجود السهو. أما بالنسبة للتشهد الأخير يبقى لو تأول الإنسان كده قام ولم يجلس في الركعة الرابعة، فالبعض بيظن وطالما قام واستتم قائما يبقى لا يجوز القعود حتى لا تبطل الصلاة. أقول الكلام ده بينطبق على التشهد الأول ولا ينطبق على التشهد الأخير. فإن استوى قائما ولم يجلس في التشهد الأخير قلنا له متى تذكر جلس، متى تذكر جلس. أما بالنسبة للتشهد الأول فمتى استتم قائما عند ذلك لا يجوز أن يجلس إلا تبطل الصلاة كما بينت الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في ركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. قلنا طالما أنه لم تنتصب القامة يبقى ما قامش كده واستوى، يبقى لو قام واستوى عند ذلك لا يجوز أن يجلس. فقال فإن استوى قائما فلا يجلس، يبقى فلا يجلس. وقال ويسجد سجدتي السهو، يبقى نقول أن ترك سجود أو ترك التشهد الأول يبقى حيجبر عن طريق سجود السهو كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث فيه أنه لا يجوز العودة إلى القعود والتشهد بعد الإتصاب الكامل لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقنعه يرجع إلى السنة. يبقى قال الحديث فيه الدلالة على أنه لا يجوز العودة إلى القعود والتشهد قال بعد الانتصاب الكامل. يبقى الكلام ده بعدما استتم قائما وانتصبت القامة يبقى لا يجوز عند ذلك أنه يجلس للتشهد الأول. قال أنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة. وقيل يجوز له العودة ما لم يشرع في القراءة، فإن عاد عالما بالتحريم بطلت لظاهر الحديث. البعض قال يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة، ولكن قلنا إن القيام أساسا ركن من الأركان. القيام أساسا ركن من الأركان، فهو تلبس بركن، فعند ذلك لا يجوز سواء شرع في القراءة أم لا شرع في القراءة، يبقى لا يجوز طالما تتم قائما. قلنا لأن الرواية ظاهرة، الرواية ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الرواية بانتصاب القامة، قال فإن استوى قائما، بغض النظر أنه شرع في قراءة الفاتحة بعدما ستم قائما أم لم يشرع بعد، ولكن نجد أن الرواية قيادت المسألة بقيام وانتصاب القام. فقال البعض يجوز له العودة من يشرع في القراءة، فإن عاد عالما بالتحريم بطلت لظاهر الكلام. قال فإن عاد يبقى الناس حيذكروا قالوا سبحان الله، فهو عالم أنه هو يعلم أنه أساسا لا يجوز له الجلوس، فإن جلس بطلت الصلاة. ولكن أيضا يقيد العلماء هذه المسألة بأنه عالما ذاكرا، قالوا مش عالم بس ولكن ذاكرا حال التلبس بالأمر، وأن ممكن إنسان إحنا الآن في ساعة فنعلم ذلك الحكم أنه يحرم، طالما استتم الإنسان قائما يحرم أنه يجلس، يجلس في التشهد الأول الذي نساه، لكن نقول حال الصلاة وعالم بالحكم هو حال الصلاة. لما القوم قالوا سبحان الله قلنا حدث نوع من أنواع الارتباك فجلس، يقول أما تعلم أنه لا يجوز؟ يعلم، ولكنه لم يتذكر في تلك اللحظة، فلذلك قيد العلماء المسألة كان عالما ذاكرا، يبقى عالم الحكم وأيضا متذكر لهذا الحكم عند التنفيذ، عند التنفيذ يبقى عالما ذاكرا. لذلك يقول فإن عاد عالما بالتحريم بطلت لظهر الكلام، لكن الكلام ده قلنا مقيد، عالم بالتحريم ومتذكر، قلنا ساعات صوت الناس كده يرتجف منه الإمام، يرتجف قلنا وبالتالي بيرتبك لا يعلم كيف يكون القرار، فنقول بيأخذ القرار بناء على قول الناس، بناء على قول الناس. وعند ذلك نقول طالما أنه لم يكن متذكر ذاكرا لذلك الحكم، قلنا بطلان الصلاة وعدم جواز القعود بعد القيام انتصاب القامة، يبقى صلاته تكون عند ذلك صحيحة، رغم أنه عنده علم بالحكم ولكن نقول ذهل عنه عند التنفيذ. قال أنه زاد قعودا، وهذا إذا قعد تعمد العود، فإن عاد ناسيا لم تبطل الصلاة. قال أما إذا لم يستتم في قيامه فإنه يجب عليه العود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. قلنا لأنه لسه يبقى ما استتمش قائما حتى لو كان أقرب للقيام منها للجلوس، يبقى لو قام إنسان كده العبرة أنه هو لم يستتم قائما، لم تنتصب القائمة، يبقى حتى لو كان في قيامه أقرب للقيام من الجلوس ولو جلس نقول لا شيء عليه، لا شيء على ذلك الإنسان، قلنا لأنه لم يستتم قائما، لم تنتصب القائمة، أن العبرة بانتصاب القامة. فيبقى لو قام وكان أقرب إلى القيام منه للجلوس قلنا أوشك أن تنتصب القامة ولكن تذكر فجلس نقول لا شيء عنه، فإن انتصبت القامة عند ذلك لا يجوز أن يعود مرة ثانية إلى القعود. ثم ذكر أيضا ذكر رواية أخرى عن زياد بن علاقة رضي الله عنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى، فلما تم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع. فكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصلي بالقوم فنهض في الركعتين، فنهض يبقى ترك التشهد الأول، قلنا سبحان الله يذكروه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا انتبه الإنسان شيء في الصلاة يبقى حيسبح الرجال ويصفق النساء، كان تسبيح الرجال والتصفيق للنساء. فلما قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من ركعة الثانية فعند ذلك قالوا له سبحان الله، فقال سبحان الله ومضى، وفي رواية أنه أشار لهم أن قوموا، أشار لهم أن قوموا. يبقى في بعض الأحيان الإمام لما حيخطئ في تلك المسألة ويقوم ركعة الثانية هنجد القوم يقولون سبحان الله ويصرون على ذلك، وأن جاز الإمام أن يقول لهم قوموا إشارة، يبقى بالإشارة كده ينبههم أنهم إلى القيام أن يقوموا. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سبحان الله ومضى، في رواية قال فأشار لهم أن قوموا، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، لما تم الصلاة سجد سجدة السهو، وقال فلما انصرف قال للقوم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع. قلنا أيضا فيها أنه يبين لهم يعني حكم المسألة ودليل المسألة، قلنا لأن البعض قد يجهل حكم المسألة، أن البعض بيجهل حكم المسألة. قلنا لو الآن نعلم المسألة، لو قام الإمام من ثنتين عند ذلك لا نقول لا سبحان الله لستتم قائما خلاص، فنعلم أن احنا قلنا له سبحان الله، قلنا قد يرتبك الإمام فيجلس عند ذلك يحرم الصلاة، تحرم أو تبطل الصلاة لو كان عالما ذاكرا. فعند ذلك عند معرفة ذلك الحكم، من قام الإمام واستتم قائما من ركعة الثانية ولم يجلس التشهد، عند ذلك إحنا بنتابع الإمام، بنتابع الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أشار المغيرة بن شعبة رضي الله عنه للقوم أن يقوموا متابعة للإمام، فلما أتم الصلاة سجد سجدتي السهو ثم سلم، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع. قلنا مسألة بيبقى الإنسان محتاج أن يتعرف على دليل المسألة، وقلنا التصرف يبقى بناء على دليل، التصرف دايما بناء على لما اللي حملوا على ذلك الأمر، ما حملوا على ذلك الأمر، يبقى نقول إن هو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنع فعند ذلك سجد للسهو ولم يجلس للتشهد الأول بعد نسيانه، ولكن جبر ذلك عن طريق سجود السهو. قال وفي قال في رواية عند الإمام الترمذي رحمه الله قال سجدهما الناس معه، قال ما كان ما نسي من جلوس. وفي هذه الزيادة فائدتان، قال الأولى أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، يبقى يسجد مع إمامه لسهو الإمام، ولقوله في الحديث الصحيح لا تختلفوا، قلنا يبقى إحنا لا نختلف على الإمام، لا نختلف على الإمام، قلنا يبقى عند ذلك إحنا المأموم متذكر والإمام غفل ونسي، فعند ذلك إحنا بنقوم مع الإمام متابعة للإمام. يبقى لو ترك الإمام التشهد الأول واستتم قائما وانتصبت القامة عند ذلك بنتابع الإمام، قلنا على رغم أن المؤتم متذكر ولكن بيترك هذا الأمر ويتابع الإمام. قال فأن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، لسهو الإمام، قلنا من لسهو الإمام أساس، فنحن نسجد للسهو لسهو الإمام، يبقى لا يسجد الإنسان لسهو نفسه كمؤتم ولكن يسجد لسهو الإمام، كما بيانت تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا، أي لا نختلف على الإمام، وأن الإمام يتحمل عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم، وأن المأموم بيسجد لسجود الإمام، يسجد لسجود الإمام ولا يسجد لسجود نفسه. قال أيضا الأمر الثاني نقول مكان ما نسي من الجلوس، قال يدل عن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد. قلنا المسألة أساسا اختلف فيها العلماء، هل يا ترى سجود السهو ده لترك الجلوس ولا لترك التشهد؟ يبقى قيل لترك الجلوس وقيل أيضا لترك التشهد، قلنا وبالتالي يبقى يا ترى التشهد ده تبعا للجلوس، لو لم يجلس يبقى لا يتشهد، يبقى التشهد هنا تابع لمسألة الجلوس، ولو جلس ولم يذكر التشهد يبقى في كل الأحوال لو ترك الجلوس يبقى عند ذلك حيترك تابعا له التشهد فيسجد للسهو، وإن قعد للتشهد ولم يذكر التشهد يبقى يسجد أيضا للسهو. فالسهو هنا يبقى يجبر به عدم الجلوس ويجبر به أيضا عدم ذكر التشهد لو قعد ولم يذكر ذلك التشهد. كذلك أيضا قال وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة عمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. يبقى قال إن الحكم ده أساسا مر على الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا قام أحدهم ونهض من الركعتين ومن يجلس التشهد جبر ذلك بسجود السهو. قال وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وكذا فعل عمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعوية ابن سفيان ابن أبي سفيان، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بتلك المسألة. يبقى لو سئل أنه قام من ثنتين ولم يتشهد يبقى قال يسجد سجدتي السهو، وكذلك كان يفتي بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم ذكر رواية عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فيطرى في هذه الحالة لو نسي أكثر من فعلة، يبقى نسي التشهد الأول، وقلنا مثلا أن الذكر الوارد في الركوع أو السجود أيضا على الوجوب، لو نسي ذلك الذكر يطرى يسجد للسهو لكل سهو سجدتان، قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فعلى ذلك يطرى بتتداخل يعني هذه الأمور، ويجبر كل خلل، قلنا طالما لم يكن ركن عن طريق سجود سهو واحد للجميع، ولا كل أساسا سهو حيلزم سجدتان، قال لكل سهو سجدتان، قال لكل سهو سجدتان. فقال إن يقول العلماء لكل سهو سجدتان، يعني إن أي سهو يبقى لا يجبر إلا عن طريق السجود، يجبر إلا عن طريق السجود، ولكن تتداخل الأمور. ولذلك قال كما بينا إن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس للتشهد الأول، قال فقد ترك الجلوس وترك التشهد. قلنا على ظاهر الرواية يبقى نقول يلزم أن يسجد للسهو للجلسة لتركها، ويسجد للسهو لترك للتشهد، ولكن هو سجد سجود واحد، فدل على التداخل، دل على التداخل. قلنا دي بالضبط كحال الإنسان، نقول إن هو حينتقد الوضوء، أخرج الريح وبال، أخرج الريح وبال، نقول كل واحدة لو انفردت يبقى هذه ناقضة الوضوء، كل واحدة من دي لو انفردت يبقى كل واحدة منها ناقضة الوضوء، لكن بتتداخل، وبالتالي يكفيها وضوء واحد يرفع ذلك الحدث، سواء كان من بول، سواء كان من مس الفرج بلا حائل، سواء كان من إخراج الريح. نبقى نتخيل الإنسان كده أخرج ريح مس الفرج بلا حائل، ونقول إنه هو بال، يبقى عند ذلك ترى كل ده قلنا كل واحدة لو انفردت كانت ناقضة للوضوء، ولكن نقول لو أتى بكل هذه الأشياء يبقى نقول إنه هو أساسا يكفي وضوء واحد، قلنا يرفع به ذلك الحدث لتداخل هذا الحدث، تداخل ذلك الحدث. هنا نفس القضية لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بيتكلم على حكم العام للمسألة، يبقى نقول إن يجبر ذلك النقصان عن طريق سجود السهو. قلنا لو نسى أكثر من واجب يبقى حيجبر كل هذه الواجبات عن طريق سجود سهو واحد لمسألة التداخل، وليس المقصد إن كل سهو يسجد له سجدتان، يبقى يتعدى سجود السهو، قلنا في الصلاة الواحدة كأنها تتعدى سجود السهو في الصلاة الواحدة بعدد ما ترك من الواجبات، إن ترك ذلك الواجب نسيانا أو خطأ، نقول لا، بيتداخل مسألة التداخل، وبالتالي يجزي أو يكفي سجود واحد يجبر به ذلك النقص الذي طرأ على الصلاة، حتى لو ترك أكثر من واجب، حتى لو ترك أكثر من واجب. ولذلك قال الحديث دليل مسألتين، الأولى أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو، تعدد لكل سهو سجدتان، قال ذهب الجمهور أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد الموجب له، يبقى قال لا يتعدد السجود وإن تعدد الموجب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين، قال أن النبي في حديث قلنا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم نقصان وقيل له أنسيت أم قصر الصلاة، قال من سلم تقصر الصلاة، فقال لقد فعلت كذا وكذا، فقام في مقام فركع ركعتين أخرين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.